رسالة الأصول الستة. وشيخ محمد بن عبد الوهاب غني عن التعريف، فهو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود ببلدة العيينة سنة 1115 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، واجتهد في طلب العلم وتحصيله، فنشأ ناصرا للسنة والتوحيد، قامعا للبدعة والشرك، عارفا بأصول الدين وفروعه، مع حسن سيرة وصفاء سريرة. وكان رحمه الله صاحب عزيمة لا تلين، وإيمان لا يبالي بالأذى في سبيل الله، ولذا اجتهد غاية الاجتهاد في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ونبذ ما أصاب أمته في هذا الوقت من انتشار الشرك والبدعة، فأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الشيخ له كثير من المؤلفات والمختصرات، لكن أشهر مؤلفاته كانت في العقيدة، دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. ومن أشهر كتبه كتاب التوحيد، الذي لا يبالغ المرء إذا قال لم يؤلف مثله في باب توحيد العباد، توحيد الإلهية، في بيان معنى لا إله إلا الله، وبيان شروطها ونواقضها وما يقدح فيها. وكذلك له من المؤلفات ثلاثة الأصول، وله القواعد الأربع، وله الأصول الستة التي معنا، كشف الشبهات وغير ذلك من الكتب. والرسالة التي معنا هي رسالة الأصول الستة، الأصول الستة. وهذه الأصول إجمالا هي الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وبيان ضده الذي هو الشرك. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. الأصل الأول ما هو مرة أخرى؟ إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وبيان ضده الذي هو الشرك. والأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. والأصل الخامس وهو بيان من أولياء الله الصالحون، من أولياء الله الصالحون. ثم يأتي الأصل السادس بعد ذلك في بيان الشبهة التي وضعها شياطين الإنس والجن في ترك القرآن والسنة والاكتفاء بالتقليد. إذن هذه الأصول مرة أخرى هي الإخلاص والاجتماع في الدين والسمع والطاعة في غير معصية الله، ثم بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه منهم وليس منهم، ثم بيان من هم أولياء الله، ثم الأصل الأخير في رد هذه الشبهة. هذه الأصول يكررها الإمام المجدد رحمه الله ويكرر ضدها، يعني هذه الأصول بنفس هذا الترتيب ذكر شيخ الإسلام ضدها في مسائل الجاهلية، عكس هذه الأصول الستة التي ذكرناها ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، لكن ذكر ضدها. فذكر أول مسألة من مسائل الجاهلية الشرك، ذكرها هنا الاجتماع في الدين، ذكر هناك من مسائل الجاهلية التفرق في الدين، ذكرها هنا السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، ذكر هناك من مسائل الجاهلية الخروج على ولاة الأمر. طيب، وهكذا، يعني هذا يبين لنا ماذا؟ إن الشيخ رحمه الله لا يضع مسائل العلم هكذا اعتباطا، ولا يكون تأليفه هكذا استرسالا كما قال بعضهم عن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه وضعه هكذا استرسالا من خاطره. لا، الشيخ كانت له طريقة وله أسلوب معين في العلم والتعليم، وهذا واضح من جميع رسائله. فهذه الأصول التي معنا كما قلنا ذكر ضدها في مسائل الجاهلية. طيب، الأمر الثاني أن هذه الأصول التي معنا أصول مترابطة يرتبط بعضها ببعض، برضو بعضها ببعض. فالإخلاص، إخلاص في الدين لله تبارك وتعالى، يؤدي إلى الاجتماع في الدين، لأن الناس لن يجتمعوا إلا إذا كانوا أمة واحدة، إلا إذا كانوا أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة، ما المراد أمة واحدة هنا؟ هل المراد أمة الأبدان، ولا دينهم واحد وعقيدتهم واحدة؟ إذن الاجتماع لن يكون إلا إذا قام على أساس إخلاص لله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل كما ذكر عن غير واحد من الأنبياء أنه كان يأتي قومه ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما يبدأ به، يبدأ بماذا؟ بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأن القلوب لن تأتلف ولن تتفق إلا إذا اتفقت على عبادة إله واحد الذي هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكون السمع والطاعة في غير معصية الله، لأن الناس لابد لهم من رأس كما سيأتي في الأصل الثالث، لابد لهم من رأس، واضح؟ ثم لا يكون هذا الاجتماع ولا تكون عبادة الله تبارك وتعالى إلا عن طريق العلم الصحيح، والذي سنعرف حده إذا تكلمنا عن الأصل الرابع. فإذا حقق المرء إخلاص التوحيد لله والألفة والاجتماع مع المسلمين وأطاع ولاة الأمور في غير معصية الله وتعلم العلم الصحيح، صار من أولياء الله الصالحين، يعني تحقق فيه الأصل الخامس، وصارت عنده الملكة التي يستطيع بها أن يقرأ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفهم ذلك على الطريقة الصحيحة. الأصول التي معنا كم أصل؟ ستة. طيب، لماذا اقتصر الإمام المجدد رحمه الله على هذه الأصول الستة؟ نقول أولاً تسميتها بالأصول الستة هذا من باب تسهيل العلم وتقريبه، حصر هذه الأصول في أصول ستة هذا من باب تقريب العلم وتسهيله. وله كذلك ثلاثة الأصول، وهذه طريقة نبوية، هذه الطريقة طريقة نبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد أولا ثم يفصل بعد ذلك حتى يحفظ ذلك. آية المنافق 3 أو 4، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركهن. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا لتسهيل الحفظ. هذا أولا. الأمر الثاني أو السبب الثاني أن هذه الأصول قد وقع فيها الخلل العظيم كما سيبين رحمه الله، حتى إن أذكى الأذكياء وأعقل العقلاء وقع في مخالفة هذه الأصول. ولذا نص الإمام المجدد رحمه الله على هذه الأصول. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. بدأ المصنف رحمه الله هنا رسالته كما هي طريقة أهل العلم، والتي مبناها على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأها بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بذلك اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية وكذلك القولية. كتاب الله بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان يبدأ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى، وكما جاء في وثيقة صلح الحديبية. وكذلك سنته القولية، كثير من الناس إذا ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية يذكر حديثاً يضعفه أهل العلم، وهو ماذا؟ كل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أقطع أو أفطر. لكن عندنا الحديث الصحيح في صحيح البخاري نفسه، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أمره أن يكتب صلح الحديبية، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه السنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نبدأ من حيث انتهى المصنف رحمه الله. هذه الأصول 6 التي سيذكرها المصنف رحمه الله، هذه غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أذكياء بالذال وليس بالزاي. قال: وعقلاء بني آدم. وهذا فيه دليل على ماذا؟ دليل على أن الذكاء وحده لا يكفي، أن فطنة العبد وذكاءه وحدة فهمه هذا وحده لا يكفي، لكن لابد أن يصاحب ذلك الذكاء الذي هو بالزاي، والذي هو طهارة المحل، أن يكون المرء ذكياً ذكياً. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عن علماء الكلام لما ذكر ما عندهم من جدال وحجج عقلية وغير ذلك وتشقيق للكلام، قال: هؤلاء أوتوا ذكاءً ولم يؤتوا ذكاءً، وأوتوا عقولاً ولم يؤتوا فهوماً. يعني عندهم ذكاء وفطنة، ولذلك اغتر بهم أتبعهم وقدموا قولهم على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أتوا ماذا؟ ذكاء يعني فطنة، ولم يؤتوا زكاء يعني الطهارة وطهارة المحل التي مردها إلى العمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقل وحده لا يستقل بمعرفة الحق وتفاصيله، ولذا قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة لا تدل دائما على صحة الطريق، الكثرة لا تدل دائما على صحة الطريق، والذكاء وحده ليس دليلا على صحة طريق صاحبه. ولذا ابن القيم رحمه الله ضرب لنا مثلا للذكاء لتعلم حده وحد العقل، وأن له حدا ما ينبغي أن يتجاوزه. فقال: مثل العقل كنور العين، العقل كنور العين، والعين لا تبصر، عينك هذه لا تبصر إلا إذا اتصل بها نور الشمس أو المصباح. يعني ما فيش نور شمس أو ما فيش مصباح، خلاص هذه الباصرة تتعطل، الآلة هذه تتعطل. يقول: وإلا بقيت عاجزة. فكذلك العقل لا يبصر إلا إذا اتصل به نور القرآن والإيمان. إذن الذي ينقل أو يجمع للمرء مع ذكائه الذكاء نور القرآن والإيمان. فهذه الأصول مع أنها قد يعرفها العوام، إلا أنها قد غلط فيها كثير من أذكياء العالم. طيب، هذه الأصول تسمى بالأصول الستة، الأصول الستة. ما الأصل؟ الأصل في لغة العرب هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما على غيره بني، أو ما منه الشيء. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، أو ما منه الشيء، أو هو أساس الشيء. ولذلك شبه الله عز وجل الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكلمة التوحيد هي الأصل، ثم يبنى عليها بعد ذلك فروعها من العمل والعبادة وغير ذلك. طيب، قال: ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم.